وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قال الشيخ العلامة الدكتور عبد السلام بن برجس العبد الكريم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الدين الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده، إذ هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم، فمن خالفهم في ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد ومقته وغضبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذه الرسالة الموجزة في باب الاعتقاد لفضيلة الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم. والشيخ عبد السلام من أهل العلم الذين ساهموا في نشر السنة ودحض البدعة، وقد من الله عليه جل وعلا برجاحة العقل والفطنة والذكاء وملازمة أكابر أهل العلم في زمنه. الشيخ عبد السلام يرجع نسبه إلى بني تميم، ومن كتب في سيرته ذكر نبوغه منذ الصغر وبروزه على أقرانه، وممن لازمهم من أهل العلم الذين لازمهم الشيخ عبد السلام إمام عصره العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، كذلك علامة محمد بن صالح العثيمين قرأ عليه وقرأ على العلامة عبد الله بن غديان وغيره من أهل العلم، فجد واجتهد ورحل في تحصيل العلم وتوفاه الله جل وعلا في سن مبكر، فهو لم يعمر ومع ذلك ألف المؤلفات النافعة، توفي في 13 من شهر صفر لعام 25 و400 وألف، لكنه خلف تراثا عظيما انتفع به القاصي والداني، استفاد منه جم غفير. ومن أبرز أو من أشهر كتبه المختصرة النافعة معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، وهو كتاب ماتع في بابه، وهناك عشرات المؤلفات التي ألفها وحقق الكتب الكثيرة، ومن أبرز الكتب التي حققها سلسلة رسائل وكتب علماء نجد الأعلام رحمه الله تعالى، وفيها من الدرر الشيء الكثير. ومن كتبه التي ألفها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده. هذا الكتاب في الأصل عبارة عن محاضرة ألقاها الشيخ في الجامع الكبير، علق عليها سماحة الشيخ ابن باز، ثم كثر الطلب لهذه المحاضرة وطلب منه المشايخ أن يفردها في رسالة، فأفردها في هذه الرسالة بعد توقيعها. وهذه الرسالة من الرسائل النافعة جدا على صغر حجمها، إلا أنها اشتملت على جل معتقد أهل السنة والجماعة بعبارة ماتعة نفيسة مختصرة، عبارة محررة، وكلها مدعمة بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فمما ميز هذه الرسالة صغر حجمها وسبك عباراتها وكثرة الأدلة فيها، كلها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وسنشرع بإذن الله تعالى الآن في التعليق على هذه الرسالة، ويكون التعليق إن شاء الله مختصرا. ابتدأ الشيخ رسالته بالبسملة، مقال الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الدين الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده. ونبين لك أن الواجب على كل مسلم أن يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه العقيدة هي العقيدة التي رضيها الله لنا جل وعلا، هذه العقيدة هي التي كان عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فأوجب ما يجب على العبد أن يعتقد هذه العقيدة، هذا هو الإسلام، هذا هو التوحيد، هذا هو دين الله جل وعلا. من حاد عن هذا المعتقد فقد عرض نفسه للعقوبة والهلاك، وكل من لم يعتقد هذا المعتقد فهو على سنن الفرق الهالكة، على طريقة الفرق الهالكة التي حادت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله. إذن أوجب ما يجب علينا هو أن نعرف هذا المعتقد وأن نتمسك بهذه العقيدة الصافية النقية. ثم قال، قال رحمه الله: يقول صلى الله عليه وسلم عن الفرقة التي ستكون في أمته، وهي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاوية، وأخرجه أحمد بن ماجه بن أبي عاصم من حديث أنس. هذا الحديث حديث الافتراق، حديث مشهور، حديث عظيم. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الفرق الهالكة وبين الفرقة الناجية. افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، يعني متوعدة بالنار، متوعدة بالنار إلا واحدة، إلا واحدة. كل هذه الفرق متوعدة بالنار، كل هذه الفرق على طريق الهلاك، كل هذه الفرق مخالفة لمعتقد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فرقة واحدة. هذه الفرقة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى العبد أن يبحث عن هذه الفرقة، وأن يسعى جاهدا في أن يكون ممن اعتقد اعتقاد هذه الفرقة، وأن يتعبد لله جل وعلا باعتقاد هذه الفرقة إذا أراد السلامة وأراد النجاة. ثم قال، قال رحمه الله: ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجماعة التي سلمت من الوعيد بالنار فقال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب اليوم. أخرجه الآجري في الشريعة عن عبد الله بن عمرو، وأخرجه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أنس بن مالك. إذن كلها في النار إلا واحدة، اللي هي أهل السنة والجماعة، من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا هو المعيار، إذا أردت أن تعرف الفرقة الناجية، الفرقة السالمة، الفرقة المنصورة، فانظر إلى اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد أصحابه ومن سار على طريقته، وإلا فيكون الإنسان على طريق الفرق الهالكة. ثم قال، قال رحمه الله: فهذا ضابط أهل السنة والجماعة، متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، عاضون على ذلك بالنواجذ، ولذا كانوا الفرقة الناجية، فهم ناجون من النار يوم القيامة، سالمون من البدع في هذه الدنيا، وكانوا الفرقة المنصورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أخرجه في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة. والظهور هنا بمعنى النصر، قال الله تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال سبحانه: وإن جندنا لهم الغالبون. فهم غالبون بالسيف والسنان أو بالحجة والبرهان. هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ضابط أهل السنة والجماعة. من هم أهل السنة والجماعة؟ ما ضابطهم؟ أهل السنة والجماعة هم كل من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم. كل من تمسك بهذا فهو من أهل السنة، سموا بأهل السنة تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سموا بالجماعة لاجتماعهم على الدين الجاء به محمد صلى الله عليه وسلم واجتماعهم على ولي الأمر. أهل السنة والجماعة، قال: عاضون على ذلك بالنواجذ. لابد من أن يتمسك العبد بهذا المعتقد وأن يعض عليه بالنواجذ، بخاصة إذا كثرت الفتن، وكلما تأخر الزمان انتشرت الفتن وكثرت شبهات وشهوات، ولا يسلم إلا من سلم الله جل وعلا. عاضون على ذلك بالنواجذ كما جاء عن يسلم: لن ينجو إلا من تمسك بالسنة وعض عليها بناجذيه وبنواجذه بنواجذه لصعوبة الأمر وشدته. هذه الفرقة أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية. ليش ناجية؟ لأنهم نجوا من البدع والمحدثات والضلالات في الدنيا، وينجون أو هم ناجون يوم القيامة من نار تلظى، ناجون في الدنيا والآخرة، وهم المنصورون في الدنيا والآخرة، منصورون في الآخرة بأن يمن الله جل وعلا عليهم ويجعلهم الظاهرين أهل العلو الرفعة في درجات الجنة. وفي الدنيا هم منصورون سيبقون كذلك إلى أن تقوم الساعة، إلى قرب قيام الساعة. منصرون بماذا؟ بالسيف والسنان، منصرون على عدوهم بالسيف والسنان. كلما كان الناس على معتقد أهل السنة والجماعة كلما حصل لهم النصر والعلو والرفعة في الدارين. منصرون بالسيف والسنان أو بالحجة البرهان، فإذا ضعف الناصر والمعين سيكون هناك من هو ظاهر لأهل السنة بالحجة والبرهان. ومن تأمل في حال أئمة الإسلام قديما حديثا يعلم حقيقة هذا الأمر. شيخ الإسلام في زمنه كانت الغلبة لمن؟ لأهل البدع، وكان الحكام ينصرون أهل البدع من الأشاعر الماتريدية وغيرهم، لكنه كان عال عليهم، منصور عليهم بالحجة والبرهان. لم يقفوا أمام حججه وبراهينه، بل جعلهم عبرة لمن اعتبر واهتدى بسببه الجم الغفير رحمه الله تعالى وجمعنا به في الفردوس الأعلى. ثم قال: قال رحمه الله: وهم فرقة، قال رحمه الله: وهم فرقة واحدة لا تتعدد، ولذا سموا بالجماعة. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن هم فرقة واحدة، وهذا يرد على من قال بأن أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: السلفية أو أهل السنة والماتريدية والأشاعرة وقيل غير ذلك. هذا كلام باطل. أهل السنة والجماعة فرقة واحدة، معتقدهم واحد، أصولهم واحدة، أدلتهم ثابتة واضحة، من كان على هذا المعتقد فهو منهم وإلا فلا. كيف يكون الأشعري من السنة والجماعة وهو مخالف لأهل السنة والجماعة في أصول كثيرة ابتداء من مصدر التلقي؟ عند خلل في مصدر التلقي، مخالف لأهل السنة والجماعة في هذا المصدر. أهل السنة والجماعة يأخذ معتقدهم من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، والأشعري يأخذ معتقده من العقول الفاسدة الكاسدة عياذا بالله. كيف يكون من السنة وهو مخالف لهم في حقيقة التوحيد، في الإيمان، في القدر، في غير ذلك من أصول أهل السنة والجماعة الثابتة بالكتاب والسنة؟ لهم فرقة واحدة. ثم قال: قال رحمه الله: وليس لهم اسم يعرفون به سوى الإسلام والسنة وما دل عليهما من الألفاظ. قال أهل السنة والجماعة وأهل الأثر وأهل الحديث ونحو ذلك. قال الإمام مالك رحمه الله: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. وسئل رحمه الله عن السنة فقال: ما لا اسم له سوى السنة، يعني أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. وعقيدة السلف الصالح عني بتوثيقها وبيان أدلتها وشرحها جماعات من العلماء الكبار في مصنفات كثيرة استقلالا وضمنا، منها المؤلفات الموسعة بالسنة الموسومة. أحسن الله إليكم. منها المؤلفات الموسومة بالسنة أي المعتقد، وهي تربو على 250 مؤلفة. منها السنة لابن أبي شيبة، والسنة لأحمد بن حنبل، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للخلال، والسنة لأحمد بن الفرات أبي مسعود الرازي، والسنة لأسد بن موسى، والسنة لابن القاسم صاحب مالك، والسنة لمحمد بن سلام البيكندي، والصفات والرد على الجهمية لنعيم بن حماد، والسنة للأثرم، والسنة لحرب بن إسماعيل الكرماني، والسنة لابن أبي حاتم، والسنة لابن أبي الدنيا، والسنة لابن جرير الطبري، والتبصير في معالم الدين لابن جرير أيضا، والسنة للطبراني، والسنة لابن الشيخ الإصبهاني، والسنة لأبي الشيخ الإصبهاني، والسنة لأبي الشيخ الإصبهاني أحسن الله عليكم، والسنة لأبي القاسم اللالكائي، والسنة لمحمد بن نصر المروزي، وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني، والإبانة لابن بطة، والتوحيد لابن خزيمة، والتوحيد لابن مندة، والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وشرح السنة للمزني صاحب الشافعي، وشرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين، والسنة المسمات بالحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لقوام السنة أبي القاسم التيمي الأصبهاني، وأصول السنة لأبي عبد الله ابن أبي زمنين ابن أبي زمنين أحسن عليكم، والشريعة للآجري، واعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي، والسنة للبربهاري، والإيمان لابن مندة، والإيمان للعدني، والعرش لمحمد بن أبي شيبة، والقدر لابن وهب، والقدر لأبي داود، والرؤية والصفات والنزول للدارقطني، ورسالة السجزي لأهل زبيد لأبي نصر السجزي، وجواب أهل دمشق في الصفات للخطيب البغدادي، والسنة لأبي أحمد الأصبهاني المعروف بالعسال، والسنة ليعقوب الفزوي، والسنة الفسوي أحسن الله عليكم، والسنة للقصاب، وأصول السنة لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، والسنة لحنبل بن إسحاق، والأصول لأبي عمرو الطلمنكي وغيرها كثير أحسن الله عليكم، وهكذا كتب من جاء بعد هؤلاء من أهل السنة ككتب عبد البر وعبد القني المقدسي وابن قدامة المقدسي وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم، فيها بيان المعتقد الصحيح والاحتجاج له وكشف شبهات أهل الأهواء، ونحن نذكر جملا من اعتقاد هؤلاء الصفوة على وجه الاختصار، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هنا الشيخ رحمه الله تعالى يبين أن هذه الرسالة مأخوذة من كتب أئمة الإسلام، أئمة أهل السنة والجماعة، مأخوذة من هذه الدواوين العظيمة، كتب عظيمة، كلها كتبت في باب الاعتقاد، لأن أهل السنة وأئمة السنة في مؤلفاتهم تارة يسمون الكتاب بالسنة كله في العقيدة، تارة بالشريعة، تارة بأصول اعتقاد، تارة بالفقه الأكبر، وكلها في باب بيان معتقد السنة والجماعة. ومن أعظم هذه الدواوين هو كتاب الإبانة لابن بطة، وكتاب اللالكائي، وكتاب الشريعة للآجري. من أعظم هذه الكتب، كلها نفيسة، كم منها المختصر ومنها المطول، لكن أعظم هالدواوين الموسوعة ما ذكرته آنفا. فذكر لك الشيخ هذه الكتب حتى يطمئن قلب الإنسان، قلب الموحد، ويعلم أن هذا هو معتقد أئمة الإسلام، ليس معتقد أتى به محمد بن عبد الوهاب أو ابن تيمية أو غيره من أئمة الإسلام. هذا المعتقد الذي سار عليه أئمة المسلمين، أئمة السلف من جاء بعدهم. والشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى انتقى من هذه الكتب بعبارة موجزة، ودعم بالدليل هذه الرسالة القيمة في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، ما الذي يجب اعتقاده على كل مسلم ومسلمة. ثم قال رحمه الله، قال رحمه الله: المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية. طبعا الشيخ الآن سيتكلم ابتداء عن ما يتعلق بالإيمان بالله جل وعلا، أن يشمل توحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، وبعد ذلك سيتكلم عن بقية أركان الإيمان. هذه الرسالة مبنية على هذا، بعد المقدمة التي سمعتموها قبل قليل دخل في المقصود، وهي عبارة عن شرح لأصول الإيمان الستة وما يتبع ذلك. إذا هذه الرسالة هي في بيان الأركان الستة: الإيمان بالله، ملائكة، الكتب، الرسل، يوم الآخر، والقدر. ثم تكلم بعد ذلك على ما يتبع ذلك: مسائل الإمامة، مسائل الصحابة، مسائل الكرامة، وما يتعلق بمعاملة المبتدعة وغير ذلك. هذا هو خلاصة هذه الرسالة، أو خلاصة مواضيع هذه الرسالة. فابتدأ الآن بتوحيد الربوبية. قال رحمه الله: يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى وحده متفرد بالخلق والملك والتدبير. قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. قال تعالى: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هنا ابتدأ الشيخ بالكلام على التوحيد، وابتدأ بتوحيد الربوبية. التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهو ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ما الدليل على هذه القسمة؟ الدليل هو تتبع الاستقراء. استقرأ أئمة الإسلام نصوص كتاب السنة، وجدوا أن كل ما يتعلق بالله جل وعلا يخرج عن هذه الثلاثة الأمور: شيء يتعلق بربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. وهناك من العلم من يقول توحيد قسمان: توحيد القصد والطلب، والمعرفة والإثبات. المعرفة والإثبات يدخل فيها الربوبية والأسماء والصفات، والقصد والطلب هو توحيد الألوهية. ومن يقول التوحيد العلمي والعملي، العلم يدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات، والعمل يدخل فيه الألوهية وغير ذلك، كلها مؤداها واحد. فمن قسم بالقسمة الثلاثية وهو الأشهر، هذا باعتبار ما يجب على العبد، هذا من باب التفصيل، هذا باعتبار ما يجب لله جل وعلا، هذا من باب أو على باب التفصيل. ومن قسمها إلى القسمة الثنائية، هذا من حيث الاختصار وما يجب على العبد، ما يجب على العبد. ابتدأ هنا بتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية عرفه بأنه أن يعتقد أن الله تعالى وحده متفرد من الخلق والملك والتدبير، وأشمل من ذلك أن يقال هو إفراد الله جل وعلا بأفعاله، إفراد الله جل وعلا بأفعاله. فكل ما يتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى إذا أفرد العبد ربه به فهو موحد توحيد الربوبية، من أفعاله الخلق، من أفعاله الملك، من أفعاله التدبير، من أفعاله الإحياء، من أفعاله الإماتة وغير ذلك. فإذا أفردت الله بذلك فأنت موحد له في ربوبيته، وذكر ما يدل على ذلك. ثم قال، قال رحمه الله: وهذا التوحيد هو المسمى بتوحيد الربوبية، وهو مستقر في نفوس البشر لا ينازع فيه أحد من الناس مسلما كان أو كافرا، كما قال الله تعالى عن الكفار: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وقال الله تعالى عنهم أيضا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال مجاهد رحمه الله: إيمانهم قولهم الله خالقنا ورازقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع الشرك عبادتهم غيره، فلم يكن المشركون يعتقدون. هنا بيّن مسألة مهمة، وهي أن هذا التوحيد، توحيد الربوبية، مغروس في فطر العباد، بمعنى أن عامة الخلق يقرون بهذا النوع، ما أنكره إلا شذاذ الخلق على سبيل المكابرة، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. إذا هذا النوع مغروس في فطر العباد يقر به الجميع، ولذلك ما جاء الرسل للتأكيد أو زيادة التأكيد على هذا النوع، أو كثر كلامهم في بيان هذا النوع، لأن هذا معلوم عند الجميع، مغروس في فطرهم، فطر الله الخلق على ذلك. وهذا يبين لنا ضلالة الكلام، الذين أفنوا أعمارهم، كذلك التصوف أفنوا أعمارهم في بيان توحيد الربوبية عند أهل السنة والجماعة. أقسام التوحيد الثلاثة هذه يقابلها ثلاثة أقسام عند أهل الكلام، يقول هو واحد في ذاته لا قسم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. وهذه الأنواع عندهم فيها حق وباطل وفيها ضلال، لكن لو تنزلنا معهم جدلا وقلنا كل تدل على الحق لا تخرج عن توحيد الربوبية الذي أقر به كفار قريش، أفنوا أعمارهم في هذا الأمر، وغفلوا عما دعا إليه المرسلين، دعا إليه المرسلون، وهو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. هذا النوع كما ذكر هنا أقر به الجميع حتى الكفار قريش: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس ليقولن الله. وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون، ما يؤمن أكثر بالله يعني الربوبية، خلق والرزق ونحو ذلك، إلا وهم مشركون في الألوهية. والآيات على هذا كثيرة، وتعجب من بعض أهل الضلال في هذا الزمن وقبل هذا الزمن من يشبه على الناس في هذا الأمر العظيم الواضح البين ويقول أن دعاء الميت ليس شركا إلا اعتقدت الربوبية الميت، نعوذ بالله، هذا هدم للدين، هدم لأصول أهل الإسلام، هذا مصادمة لكتاب الله جل وعلا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله ذكر عن أهل الشرك أنهم قروا بالربوبية لله جل وعلا، وذكر أنهم ما دعوا أصنامهم إلا لأجل القربة والشفاعة، ما اعتقدوا فيها أن تخلق وترزق نحو ذلك. ويأتي من يأتي من هؤلاء الضلال ويلبس على الناس، يقول إذا دعوت صاحب القبر فلا تقع في الإشراك إلا إذا اعتقدت فيه الخالقية ونحو ذلك من أفعال وأفراد الربوبية. نعوذ بالله، يقوله من شم رائحة العلم، من يعتقد اعتقاد السنة الجماعة، هذا والله عدو للإسلام وللسنة وأهلها. ثم قال قال رحمه الله: فلم يكن المشركون يعتقدون أن آلهتهم مشاركة لله في الخلق، بل كانوا يعتقدون أن ذلك لله وحده، وأن آلهتهم يتوسل بها إلى الله وتتخذ شفعاء عند الله تعالى، كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. وقال تعالى عن المشرك قريش: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال تعالى عنهم: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وإنما قرر الله تعالى هذا التوحيد لإثباته وتأكيده. طيب. الكلام السابق كله في بيان المسألة السابقة، وهي أن أهل الإشراك في زمن سلم وبعده لم يعتقدوا في آلهتهم، في أصنامهم، في أوليائهم أنهم مشاركون لله جل وعلا في الربوبية أبدا، وإنما اعتقدوا أنهم وسائط. وإذا طلبوا منها الشفاعة، طلبوا منهم القربة من الله جل وعلا، وهذا يبين لنا شناعة هذه الضلالات التي كما ذكرت لكم تفوه بها من تفوه من دعاة الشرك ودعاة البدعة على طلب العلم أن يعي ذلك وأن يحذر من هؤلاء وأن يحذر من هذا المنزلق الخطير الذي فيه هدم للإسلام. ثم قال: وإنما قرر، قال رحمه الله: وإنما قرر الله تعالى هذا التوحيد لإثباته وتأكيده والاستدلال به على وجوب التوحيد وجوب التوحيد في الألوهية، إذ أن توحيد الربوبية يستلزم ألا يعبد إلا الله. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه مسألة مهمة، وهي أن توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية. الله جل وعلا كما بينا أنه فاطر العباد على توحيد الربوبية، فالكل مفطور على ذلك. طيب لماذا ذكر الله توحيد الربوبية وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ذكر ذلك لأن الربوبية دليل لتوحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية مستلزم للألوهية، وذلك من عبارة العلم أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. كيف هذا؟ توحيد الربوبية يعني من أقر بتوحيد الربوبية بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ونحو ذلك، فيلزمه أن يفرده بالعبادة بالألوهية، فلا يصف العبادة إلا لله. وتوحيد الألوهية متضمن للربوبية، يعني من عبد الله جل وعلا فهو ضمنا ما عبده إلا وهو يقر بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت وغير ذلك من أفراد الربوبية. هذا ما بينه الشيخ في ما سمعتموه. ثم قال قال رحمه الله: فذكر الله تعالى أنه وحده خالقهم ورازقهم، وهذا مما لا يشكون فيه، وجعل ذلك حجة عليهم في وجوب إخلاص العبادة له وحده لا شريك له. وقال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله يعني هذه الآيات السابقة كلها تؤكد هذه القاعدة، أن الربوبية مستلزم للألوهية، دليل على الألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من هو؟ هنا أمر بالألوهية، الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. يعني إذا اعتقدت أن الذي يخلق يرزق الله فيجب أن تعبده، ذلكم الله ربكم، ربكم له الملك المتصرف في هذا الكون، لا إله إلا هو، فأنا تصرفون، يجب أن تفرده بالعبادة، فليعبدوا رب هذا البيت عبادة. من هو؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وغير ذلك من أفراد وغير ذلك من أدلة الدالة على هذه القاعدة العظيمة. ومنها الآية التي سيأتي ذكرها، قال تعالى: قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. ففي هذه الآيات كلها ينكر تعالى على المشركين الذين يقرون بأنه تعالى وحده هو خالق السماوات والأرض وأنه وحده النافع الضار، بأن هذا الإقرار لم ينفعهم، إذ جعلوا مع الله إلها آخر يدعونه كما يدعون الله، وهذا عين التناقض المخالف للشرع والعقل، إذ من تفرد بجميع هذه التصرفات من الخلق والرزق والإحياء والإماتة فحق أن يفرد بجميع أنواع الطاعات. وهذا كل تأكيد القاعدة السابقة أن توحيد الربوبية مستلزم، احفظ هذه القاعدة مهمة، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، والأدلة على هذا كثيرة ذكر بعضا منها. ثم قال: ولهذا أنكر تعالى عليهم بقوله أإله مع الله، ولم يقل تعالى أخالق مع الله، لأنهم لا ينازعون في هذا، وإنما نازعوا في الألوهية، ما نازعوا في الربوبية. طيب، وبين الله تعالى بطلان الشرك في الربوبية، وأنه لو كان ذلك لفسدت السماوات والأرض، وهذا مدرك أيضا ببداهة العقول. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ثم قال: قال رحمه الله: المعتقد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات. الآن انتقل إلى توحيد الأسماء والصفات، إلى توحيد الأسماء والصفات هو إفراد وإثبات ما أثبت الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ونفي ما نفى عن نفسه ونفى عن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا توحيد الأسماء والصفات. وسيأتي بعد قليل أن هذا التوحيد مبني على ثلاثة أصول لا بد من ضبطها. قال رحمه الله: قال رحمه الله: ومن جملة اعتقادها للسنة والجماعة أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا يتجاوزون القرآن والحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يثبتون ألفاظ قال أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الحسن والصفات العلى، لا يتجاوزون القرآن والحديث. هذا يبين لنا أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي. إيش معنى توقيفي؟ يعني توقف فيه على ما جاء في الكتاب والسنة. لا يجوز لامرئ أن يحدث اسما أو صفة لله جل وعلا بلا دليل شرعي من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يتوقف على القرآن والسنة. ثم قال رحمه الله: يثبتون ألفاظ ذلك ويعلمون معناها في لسان العرب الذي نزل به القرآن، ويفوضون الكيفية لله تعالى، لأن الله تعالى قد اتصف بها فلم يطلع عليها أحد من البشر. لأن الله قد اختص بها فلم يطلع عليها أحدا من البشر. هنا قال يثبتون الألفاظ ويعلمون المعاني. إذن هذه النصوص التي جاءت في باب الأسماء والصفات معلومة المعنى، لأن الله جل وعلا خاطبنا بلسان عربي مبين، فنعرف معنى النزول، نعرف معنى الاستواء، نعرف معنى الرحمة، نعرف معنى العزة، نعلم معنى الكلام على ما جاء في لغة العرب. وأما الكيفية قال يفوضون الكيفية، الكيفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا ولا يحيطون به علم. فأنت تعرف المعنى، أما الكيفية فلا يعلمها إلا هو، فلا تبحث عن الكيفية. وسأتي تأكيد لهذا الأصل. ومما يتعلق أيضا بباب الأسماء والصفات أن يكون الإثبات سالما من المحاذير كما سيأتي بعد قليل. الإثبات لابد أن يكون سالما من محاذير أربعة بلا تحريف. تثبت الاسم والصفة بلا تحريف، لا تحريف لفظي ولا معنوي. لفظي يعني في اللفظ بزيادة أو نقصان، بإبدال حركة بدلا عن حركة أخرى، والمعنوي يكون في المعنى. استوى قالوا استولى، احذر من التحريف. كذلك احذر من التعطيل وهو الإنكار، تنكر الأسماء والصفات أو شيئا منها أو بعضا منها، هذا ضلال. تحذر من التمثيل، أن تمثل صفات الخالق بصفات المخلوق، يد الله كيد البشر ونحو ذلك، تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة. كذلك تحذر من التكييف، أن تجعل صفات الله جل وعلا كيفية في ذهنك، أن الله جل وعلا لا يعلم حقيقة صفاته إلا هو، لم يطلع عليها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لابد أن يكون إثبات سالما من هذه المحاذير كلها. طيب ثم قال، قال رحمه الله: فهم ينطلقون في هذا الباب الخطير من أسس شرعية ثابتة، من لزمها سلم من الانحراف. أول ذلك أقول لك أن باب الأسماء والصفات يقوم على ثلاثة أصول، ثلاثة أركان. لا يستقيم هذا التوحيد إلا بهذه الأركان الثلاثة، هذه الأصول الثلاثة. الأصل الأول إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان، لأنه لا أحد أعلم بالله تعالى من نفسه، كما قال الله تعالى: قل أنتم أعلم أم الله، ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كمل. الثاني تنزيه الله تعالى. الأول باختصار الإثبات، الأول إثبات، يعني تتوقف على ما جاء بالكتاب والسنة، تثبت ما أثبت الله أو أثبت رسول صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفات بلا زيادة ولا نقص، ولا بد أن يكون إثبات سالم من المحاذير التي ذكرت قبل قليل. وهنا قال: لأنه لا أحد أعلم بالله من نفسه، كما قال: قل أنتم أعلمون أم الله، ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسول صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عنه إن هو إلا وحي. فإذا كان الله أعلم بنفسه ورسوله أعلم الخلق به، فيجب أن نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم. كيف نخالف ما جاء به الله جل وعلا أو ننكر ما جاء به الله جل وعلا أو جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم لأجل أن العقل لم يدل على ذلك؟ هذا مصادمة لنصوص الكتاب والسنة، نسأل الله السلامة. هذا محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الأول الإثبات. الثاني النفي. اقرأ. الثاني تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات في صفاته، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. الثاني النفي أن تنفي كل ما نفى الله عن نفسه، ومن ذلك أنه نفى عن نفسه مماثلة المخلوقات سبحانه وتعالى. تنفي كل ما نفى الله عن نفسه من النقائص والعيوب، تنفي ما نفى لنفسه من الصفات القبيحة، وتثبت كمال ذلك، كمال الضد، لأن يعني النفي المجرد ليس فيه مدح ولا كمال. فنفى الله عن نفسه سبحانه وتعالى النوم والسن لكمال عدله، أو لكمال عفو قدرته، لكمال حياته وقيومته. نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله، نفى اللغوب لكمال قدرته وقوته، وهكذا. الثالث عدم محاولة إدراك كيفية صفاته، قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقال تعالى: هل تعلم له سميا. إذن الثالث عدم البحث عن الكيفية، لأن الكيفية من علم الغيب، من علم الغيب، فتتوقف عن البحث عن كيفية الصفات. ومن سأل عن الكيفية فيرد عليه بما جاء عن الإمام مالك، يقال أن هذه الصفة معلومة المعنى، والكيف مجهول، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعة. ثم قال رحمه الله: في من صفاته تعالى ما نص الله تعالى عليه بقوله: الرحمن على العرش استوى، في مواضع من القرآن، فيستفاد منها إثبات استواء الله على العرش استواء حقيقيا نعرف معناه ونجهل كيفيته، فمعناه العلو والارتفاع بذا جاء لسان العرب، واتفق على هذا المعنى أهل السنة والجماعة. أما كيفية هذا الاستواء فلا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له. إذن الكيفية انتبه أن تبحث عنها. لذلك الإمام مالك لما سأله الرجل عن الاستواء كيف هو أو كيف استوى، أنزل رأسه وعلى الروح الله، ثم رفع رأسه وقال الكلمة المشهورة: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في لغة العرب، لأن العلو والارتفاع والكيف مجهول لأنه من علم الغيب، والإيمان بالواجب السؤال عنه بدعة، وهذا في جميع الصفات. ثم قال: ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. فيستفاد من هذه الآية ونحوها إثبات صفة السمع لله، والسمع في لغة العرب إدراك الأصوات. فنثبت لله تعالى سمعا يدرك به الأصوات لا يشبه شيئا من خلق الله، ونفوض كيفية ذلك لله تعالى، فلا نقول كيف يسمع ولا نخوض في ذلك، إذ لم يطلعنا تبارك وتعالى عليه، بل استأثر جل وعلا بعلمه. وهكذا البصر إدراك المرئيات، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فيثبت لله بصرا حقيقيا يدرك جل جلاله به المبصرات، إلا أن كيفية هذا البصر لا نعلمه، إنما يعلمه لا نعلمه، وإنما نعلم ما علمنا الله بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه أمثلة من طريقة أهل السنة في أسماء الله تعالى وصفاته. هذه الصفات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى من باب التمثيل فقط، على القاعدة أن تعرف الصفة، أو أولا تؤمن بالصفة وتعلم معنى هذه الصفة على ما جاء في لغة العرب، وتبتعد عن الكيفية، لا تكيف صفات الله جل وعلا، وهذا في جميع الصفات. ثم قال: نكمل شيخ؟ كمل. نعم. قال رحمه الله: المعتقد الصحيح في توحيد الإلهية، ومن جملة اعتقاد أهل السنة إفرادهم الله تعالى بالعبودية. أحسن الله عليكم. فلا يعبدون مع الله إلها آخر، بل يصرفون جميع الطاعات التي أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب لله وحده لا شريك له. فلا يسجدون إلا لله، ولا يطوفون إلا لله بالبيت العتيق، ولا ينحرون إلا لله، ولا ينظرون إلا لله، ولا يحلفون إلا بالله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يدعون إلا الله. وهذا هو توحيد الألوهية. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: ومعنى يعبدون يوحدون. هنا الآن ذكر أو شرع في ذكر أنواع الثلاث من أنواع التوحيد، هو توحيد الألوهية وتعريفه، وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، تصرف العبادات لله. طيب ما هي العبادة؟ ما تعريفها؟ عرفت بتعريفات كثيرة، لكن من أجمعها تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل ما يحبه الله ويرضاه من قول أو عمل أو اعتقاد فهو من العبادات التي يجب أن يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. كيف نعرف أن الله يحبه؟ إذا أمر به فهو محب له، إذا أثنى عليه فهو محب له، إذا أثنى على أهله فهو محب له، إذا بين أن جزاءهم الجنة فهو محب لذلك. هذا كله يدل على أن هذا عبادة من العبادات التي يجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى. هذا التوحيد، توحيد الألوهية، هو الذي حصلت الخصومة فيه بين النبي صلى الله عليه وسلم، أو بين الأنبياء، وبين أقوامهم. ومن أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب كما كما سيأتي. هذا يبين لنا عظيم أمر هذا النوع توحيد الألوهية، والذي من أجل خلق الله الثقلين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأول رسول أو كل الرسل أول ما يبتدئون دعوتهم لأقوامهم هو الابتداء بالأمر بعبادة الله توحيد الألوهية. هذا يبين لنا عظيم أمر هذا النوع. ثم قال، قال رحمه الله: وضد ذلك الشرك بالله عادنا الله منه، وهو أعظم ذنب عصي الله به. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن هذا أعظم ذنب. ذنب الشرك هو أن تجعل الله ندا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، وهو أخطر الذنوب وأعظم الذنوب. لماذا؟ لأن من وقع في الشرك لا يغفر ذنبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به. لأن من وقع في الشرك فقد حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار أبد الأبدين. لأنه من وقع في الشرك فقد حبط عمله، لئن أشركت ليحبطن عمله. لأن الشرك أعظم التنقص في حق الله جل وعلا، فهو أعظم الظلم، أظلم الظلم وأكبر الكبائر، ومن وقع فيه هو حلال الدم والمال وأخطر الذنوب على الإطلاق. ثم قال، قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبين تعالى أن الشرك محبط للعمل، مخرج من ملة الإسلام. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وهذه النصوص كلها توجب في حق الموحد أن يخاف من الشرك والوقوع في الشرك، ولذا خافه إمام الحنفيين إبراهيم، كان من دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه كسر الأصنام بيده. يقول إبراهيم التيم: فمن يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم؟ إذا كنت تبرأت من أقرب الناس إليك وكسرت الأصنام بيدك وتخاف من عبادتها وأن يقع شيء من الشرك في ذريتك فغيرك من باب أولى. فعلى العبد أن يخاف من الوقوع في الشرك ويدعو ربه أن يثبته على التوحيد والسنة إلى أن يلقاه. ثم قال، قال رحمه الله: فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. فالدعاء عبادة أمر الله بها، فمن دعا الله وحده فهو موحد، ومن دعا غير الله فهو ومن دعا غير الله فقد أشرك. هنا الآن يبين لك أن من وقع أو من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله أو أشرك مع الله غيره فهو مشرك بالله جل وعلا، لأن هذا حق الله جل وعلا. فأنت جعلت معه غيره، شركت معه غيره، ومن خصائصه. فوقع من فعل ذلك في الشرك والكفر، لأنه جحد حق الله جل وعلا. وفي هذا في جميع العبادات، أي عبادة ثابتة لله، من تعبد لله بها ولغيره فهو مشرك، وفي الآخرة يكون حطب جهنم. ثم قال، قال رحمه الله: